إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا بد من الإحاطة بمنهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، لأن المرء إذا كان جاهلا بذلك فلا يتصور منه أن يتبعه، بل يتصور منه أن يعاديه، فالناس أعداء ما جهلوا. وأهل السنة والجماعة مصطلح دال بنفسه على نفسه، لا يحتاج إلى تطويل في شرحه ولا بسط في تعريفه. فهم أهل السنة الذين اعتقدوها في قلوبهم وعملوا بها في حياتهم واجتمعوا عليه، فهم أهل السنة والجماعة لذلك أنهم هم الذين اعتقدوا السنة وأخذوا بها واجتمعوا عليه. منهاجهم في العقيدة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويثبتون المعنى الذي دل عليه ظاهر النص، وهو لا يوهم تشبيها ولا تمثيلا ولا شرا، والله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم به من جميع خلقه. إذا سمى نفسه باسم أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أثبتناه لله. إذا كان الاسم متعديا فالإيمان به هو أن نثبته لله تبارك وتعالى اسما، وأن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وأن نؤمن بالأثر الذي تدل عليه الصفة. فاسمه تعالى السميع ثابت لله جل وعلا بالكتاب والسنة، فهو اسم من أسمائه الحسنى جل وعلا، نؤمن به اسما لله، ونؤمن بما تضمنه من الصفة، صفة السمع لله جل وعلا، ونؤمن بالأثر وهو أنه جل وعلا يسمع كل شيء مهما خفي ومهما دق، فإن الله تبارك وتعالى يسمع. وإذا كان الاسم غير متعد أي كان لازما، فسبيل الإيمان به أن نؤمن به اسما لله، وأن نؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم كاسمه تعالى الحي، فهو ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، فهو من أسمائه الحسنى، نؤمن به اسما لله، ونؤمن بما دل عليه وتضمنه من الصفة، وهي صفة الحياة. وكذا ما كان ثابتا عن طريق اللزوم، فنقول لله عز وجل الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها موت ولا تعتريها آفة. ومن لوازم الحياة الكاملة العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، فهذا يثبت بدلالات اللزوم. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وأنه حق على حقيقته، وما أثبته له رسوله وأنه كذلك، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لأنه نفي محض، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولكن ينفى عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال الضد، وهو كمال الحياة وكمال القيومية. وما مسنا من لغوب لثبوت كمال الضد، وهو كمال القوة وكمال القدرة. ولا يظلم ربك أحدا لثبوت كمال الضد، وهو العدل لله رب العالمين والقسط. وأما ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته فإننا نتوقف في لفظه لا نثبته ولا ننفيه كالجهة. فمن أثبت لله تبارك وتعالى الجهة نقول له هذا اللفظ لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتوقف في اللفظ. وأما المعنى فنستفصل عنه، نقول ماذا تريد بالجهة. فإن أثبت معنى لائقا بالله تبارك وتعالى أثبتنا المعنى متوقفين أيضا في اللفظ، فلا نطلقه على الله رب العالمين لأنه لم يرد في الكتاب إثباته ولا في السنة، ولا ننفيه لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نفيه، ولكن نستفصل عن المعنى. نقول ما تريد بالجهة؟ إذا قال أريد العلو فنقول خلاك ذم، هو ثابت لله تبارك وتعالى فنحن نثبت ذلك، ولكن لا نثبت هذا اللفظ ولا ننفيه، ولكن نقول الله عز وجل له صفة العلو وهو العلي الأعلى. منهاج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعبادة يتلخص في أن تكون العبادة لله وبالله وفي الله، فإذا كان ذلك كذلك فهي العبادة المشروعة المتقبلة عند الله. أهل السنة والجماعة يعبدون ربهم تبارك وتعالى لله، يعني مخلصين له الدين، يعبدونه لا لغرض من الأغراض ولا لمخلوق من المخلوقات يثيب أو يمدح، وإنما يعبدون الله لله. إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، ولا نشرك بك غيرك، كما دل عليه تقديم ما حقه التأخير وهو مفيد للحصر. إياك نعبد، يعبدون الله تبارك وتعالى لله وبالله، يعني مستعينين بالله، وأنه لولا أن الله أقدرهم على عبادته ما استطاعوا إليها سبيلا، وهو معنى قوله جل وعلا وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. وفي الله يعني في دينه وشرعه لا يخرجون عنه. طريقة أهل السنة والجماعة في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من المعلوم أنه لا يتم الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور: عقيدة في القلب، نطق باللسان، عمل بالأركان. ولهذا يقول المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه نشهد إنك لرسول الله، فيقول الباري جل ذكره والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في أي شيء؟ هذه الشهادة التي ادعوا فقد منها أعظم ركن فيها وهو العقيدة، فهم لا يقولون ذلك مصدقين به في قلوبهم معتقدينه في أفئدتهم، وإنما تنطق به ألسنتهم، فكذبهم الله رب العالمين فيما قالوا لا في حقيقة ما قالوا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثبت الله تبارك وتعالى ذلك في الآية نفسها بعد أن كذبه: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. هذا حق لا مرية فيه ولا اختلاف عليه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله وقلبه خال من هذه الشهادة فإنه لم يكن حينئذ قد حقق شهادة أن محمدا رسول الله، فهو واضح في الآيات. ومن اعتقد ذلك ولم يقله بلسانه فهو أيضا ممن لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. ومن قال ذلك لكن لم يتبعه في شريعته صلى الله عليه وسلم لا يكون محققا شهادة أن محمد رسول الله، إذ كيف تخالفه وأنت تعتقد بقلبك أنه رسول رب العالمين وتنطق بلسانك ذلك المعنى شاهدا به، وأنت تعلم أنك ما دمت قد اعتقدت ذلك فالشريعة ما جاء به ثم تخالف؟ كيف تقول إنك تشهد أن محمد رسول الله على وجه التحقيق والأبعد يخالف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشهادة بأنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تكف عما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن تطيعه فيما أمر. فإذا لم تطع لا تكون محققا شهادة أن محمد رسول الله. هو يقولها ويشهد بها ولكن لم يحقق، فينقص من تحقيقه هذا المعنى بقدر ما يحصل منه من مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن طريقة أهل السنة والجماعة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة له بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم أنه رسول الله حقا وصدقا. تحقيق الشهادة في الأعمال مما لا يلتفت إليه جماهير المسلمين، مع أنه من معنى الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يستقيم أن تكون الشهادة بأنه رسول الله حقا معتقدا به في قلبه باطنا منطوقا به على لسانه ظاهرا ثم لا يثمر اتباعا في الحياة، هذا لا يستقيم. فلا بد من الشهادة له بالقلب واللسان والمتابعة أي والأعمال أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا تابعا لمحبة الله رب العالمين. ليسوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعبد له بمحبته، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد لله به ولا يعبد هو. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد لله به يعني بشريعته ولا يعبد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا الناس إلى صراطه المستقيم، فهو بشر كرمه الله واختصه واصطفاه وميزه الله تبارك وتعالى بالوحي يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة تابعة لمحبة الله عز وجل. أهل السنة يحبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث هو رسول رب العالمين، محبتهم له من محبة الله تبارك وتعالى. ولولا أن الله عز وجل أرسل محمد بن عبد الله القرشي الهاشمية لكان رجلا من بني هاشم لا يستحق هذه المرتبة التي استحقها بالاصطفاء بالإرسال، بالاصطفاء بالرسالة. فلا ينبغي أبدا أن يغفل عن هذا المعنى، لأن كثيرا من جماهير المسلمين في غفلة تامة عنه، بمعنى أنهم قد يقدمون محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو كذلك يدعون على محبة الله رب العالمين، مع أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل. نحبه صلى الله عليه وسلم ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه، فمن أجل أنه رسول الله وأن الله جل وعلا هدى به الأمة وأرسله نحبه صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السنة والجماعة محبوب لأنه رسول رب العالمين، ولا شك أنه أحق الناس بل أحق الخلق وأجدرهم بتحمل هذه الرسالة العظيمة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه وصنعه على عينه. أهل السنة والجماعة يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم حق التعظيم، ويرون أنه أعظم الناس قدرا عند الله عز وجل، ومع ذلك لا ينزلونه فوق منزلته التي أنزله إياها ربه جل وعلا. يقولون إنه عبد الله، بل هو أعبد الناس لله عز وجل، حتى إنه يقوم حتى تتورم قدماه. فيقال: كيف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الحديث المتفق على صحته. ومن يحقق العبادة كتحقيق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لهذا قال: وإني والله أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فهو أعظم العابدين عبادة وأشدهم في العبادة تحقيقا للعبادة. ولهذا حين تحدث عن البصل والثوم قال المسلمون: حرمت. قال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله عز وجل. هذا أدبه مع الله، وهكذا تحقيق العبودية لله رب العالمين. فأهل السنة يقولون: عبد الله ورسوله، فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد من عباد الله، أكمل الناس في عبوديته لله. ويؤمنون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. هذه المفردات في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامات فارقة بين أهل السنة وأصحاب الآراء والأهواء والبدع. وهنالك من يغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: الحقيقة المحمدية، وأنه من نور الله رب العالمين، إلى غير ذلك من تلك الألوان من المغالات التي يغلو بها القوم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يدعي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغيب، إلى غير ذلك مما هو معلوم عند القوم. أهل السنة والجماعة منهاجهم في محبة نبيهم صلى الله عليه وسلم واضح الحدود. هم يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. لا يملك صلى الله عليه وسلم لنفسه ضرا ولا نفعا ولا لغير. وقد قال الله تبارك وتعالى آمرا إياه أن يبلغ الأمة ذلك: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فما هي وظيفته؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الغيب سوى ما أطلعه الله عليه فهو كافر بالله كافر برسول الله، لأنه مكذب لله مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول وقال قولا يتلى إلى يوم القيامة، حيث يرفعه الله تعالى إليه من الصدور والسطور بين يدي الساعة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فأمره الله رب العالمين أن يبلغ هذا لخلقه في أرضه: ولا أعلم الغيب. القرآن أحيانا تصدر الأخبار فيه بكلمة قل، كما في قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. كل شيء صدر بهذه الكلمة معناه أن الله سبحانه وتعالى اعتنى به عناية خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول كل القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذا يشمل القرآن كله، ولكن ما صدر بهذه الكلمة فإن ذلك يدل على أنه له شأن خاص ينبغي أن يعتنى به، وينبغي أن يجتهد الإنسان في فهمه والعمل به. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فيدل على أن له شأنا خاصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول القرآن كله، ما أوحاه الله إليه فهو يبلغه ولم يكتب منه شيء، فلماذا يصدر ذلك بذلك؟ للدلالة على أن له شأنا خاصا وينبغي أن يعتنى به عناية خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم منه إلا ما أطلعه الله عليه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل ولا لغيره أيضا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لو أراد الله بي شيئا ما أجارني أحد منه، ولن أجد من دونه ملجأ ولا ملتحدا. أهل السنة يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من شؤون الربوبية شيء، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحيانا عن شيء من الأحكام الشرعية فتوقف حتى يأتيه الوحي، حتى إنه أحيانا يصدر القول فيأتيه الاستثناء أو الاستدراك من عند الله عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة، هل تكفر كل شيء؟ فقال نعم، ثم قال أين السائل؟ فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا، والحديث عند مسلم في الصحيح. فأتى هذا الاستدراك من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك. لما سئل هل تكفر الشهادة كل شيء؟ قال نعم. فهذا عموم، وكل أقوى ألفاظ العموم، حينئذ يدخل الدين فتكفره الشهادة. فجاء جبريل بالاستثناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. أحيانا يجتهد صلى الله عليه وآله وسلم ويأتيه الوحي من الله عز وجل بأن الخير في كذا وكذا خلاف ما اجتهد فيه، كما وقع في قصة أسارى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخذ الفدية منهم وأطلقه، وأنزل الله تبارك وتعالى الآيات بعد للدلالة على ما كان يجب أن يسلك ويتبع، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد عابد لله عز وجل، فهو عبد لا يعبد. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يعصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أمر هو أن نقول ونعتقد لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ووصف العبودية أشرف أوصافه، فإن الله تبارك وتعالى وصفه بهذا الوصف الكريم في الإسراء، ووصفه بهذا الوصف الكريم في مقام الدعوة، ووصفه بهذا الوصف الكريم في التنزل عليه بالوحي المعصوم، ووصفه بهذا الوصف الكريم في مقام التحدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان هنالك من الوصف ما هو أشرف لقدم، فهو أشرف أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير من حقق العبودية على وجهه، فهو أعبد الخلق لله رب العالمين، حقق العبودية ظاهرا وباطنا. أليس الله بكاف عبده؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم الناس كفاية من ربه، لأنه خير الناس في الإتيان بتحقيق العبودية لربه، ولأن الكفاية تكون على قدر العبودية. أليس الله بكاف عبده؟ فعلى قدر عبوديتك تكون كفاية الله تعالى لك، فمن أتى بالعبودية الكاملة فله كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية على حسب ما أتى به من العبودية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد عابد لله عز وجل، ليس له من شؤون الربوبية شيء، لا يستغاث به صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يطلب منه ما يطلب من الله، ولا هو بقادر صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من أمور الكون التي هي لله تبارك وتعالى وحده. هذا قول أهل السنة والجماعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر تجوز عليه كل الخصائص البشرية والجسدية إلا ما لا يليق بمقام النبوة، فهو ينام ويأكل ويشرب ويمرض ويتألم ويحزن ويرضى ويغضب ويموت كما يموت سائر الناس، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات الموتة الجسدية التي فارقت روحه بها جسده صلى الله عليه وآله وسلم، وقام أهله وأصحابه بما يقومون به في غيره من شؤون الموت، سوى أنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد عند تغسيله، والمعروف أنه لم يصل عليه جماعة، إنما كان الناس يصلون عليه أفرادا لأنه الإمام، ولم يكن المسلمون قد اجتمعوا على إمام بعد، فصلوا عليه أفرادا، كانوا يدخلون يصلون ولم يأمهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه عند تغسيله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه حي في قبره حياة جسدية لا حياة برزخية، وأنه يصلي ويصوم ويحج، وأنه يعلم ما تقوله الأمة وتفعله، من زعم ذلك فقد قال قولا بلا علم وكذب في قول، لأن الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى توفى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعون حيا حياة جسدية في قبره ويعلم ما هنالك من أمور الدنيا من بعده، لأمه الأصحاب رضوان الله عليهم يستشيرونه ويستنصحونه في النوازل بلا غير ذلك، ولكنهم كانوا يعلمون الحق في ذلك وهم أول من يتبعه رضوان الله عليه، وكانوا إذا أصابهم جدب وقحط وأمسك الله غيث السماء أتى الآتي فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهم، كما في الحديث الذي في الصحيحين لما جاء الرجل فوقف على باب المسجد والنبي يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل إلى غير ذلك فاستسقي لنا، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنشأ الله تبارك وتعالى دون سلع وهو جبل بالمدينة غمامة ما زالت تدنو حتى كانت كالترسي فوق المدينة، ثم أفرغت ماءه وهو على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن الماء لا يتحدر من لحيته، يقول أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى أهم الناس رجوعهم إلى منازلهم يقولون كيف سنعود في هذا الماء، وظل المطر أسبوع حتى جاء الأعرابي في الجمعة التي بعدها فقال يا رسول الله هلكت وقطعت، وقال ما قال أولا بسبب الجدب كان، فها هنا من أجل الغيث الذي أرسله الرحيم الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فوالله كأن لم يقم بها من سحاب. يقول: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد مماته فلم يذهبوا إلى قبره قائلين: يا رسول الله أصابنا الجدب وأمسك الله قطر السماء فاستسقي لنا. لم يفعلوا ذلك، وإنما يخرجون إلى المصلى مستسقين، وعمر يقدم العباس ويقول: كنا إذا أددبنا استسقينا برسول الله، يعني قدمناه ليستسقي لنا، أو طلبنا منه أن يستسقي لنا فنسق. ولكن الرسول مات صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عم نبي، تقدم يا عباس فاستسقي لنا. حي يرزق وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم العباس فاستسقى فأرسل الله قطر السماء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبر حياة جسدية يسأل فيما أهم الناس من أمورهم في الدنيا والدين، ما حاد الأصحاب عن الفاضل إلى المفضول، ما ذهبوا إلى العباس وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعلمون حقيقة الدين. إذن الخرافيون القبريون يشركون بالله تبارك وتعالى في الرسول، ومنهم كثيرون من عباد النبي، كثير منهم من عباد النبي، وهو ما دعا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جامع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله، ما دعاه إلى تصنيف مصنف برأسه في هذا الباب، وهو السيف المسلول على عابد الرسول، الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ذهبوا إلى زيارة مسجده لم يذهبوا إلى زيارة مسجده وإنما لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند القبر يطلبون من النبي ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا عابد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بموته، كما قال هو نفسه، عمله هو. فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعمله الذي يعمله بنفسه انقطع بموته. ولكن ولا شك أن كل علم علمناه من شريعة ربنا تبارك وتعالى فإنه بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يكون منتفعا من كل هذه العلوم التي علمناها بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الأعمال الصالحة التي نعملها إنما كانت بإرشاده ودلالته وبيانه، فيكون له مثل أجر العاملين، يكون له مثل أجر العامل، لأنه هو الذي دعا إلى هذا الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك دلنا العلماء الربانيون كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن من خصائص ومزايا الدعوة إلى الله رب العالمين أنها يلحظ فيها هذا الملحظ، هو أن ندعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. كلما كثر المتمسكون بدين الله رب العالمين وكثر العاملون بدين الله رب العالمين يكون لهم بذلك من الأجر عند الله تبارك وتعالى ما لا يعلمه إلا الله، ومثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء يلحظ هذا عند الدعوة إلى الله، أن الإنسان في دعوته إلى ربه تبارك وتعالى يكون بعين بصيرته شاخصا إلى هذا المعنى الجليل، أن في هذا العمل ما فيه من عود أمثال تلك الحسنات التي يحصلها المتبعون لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أعمالهم بثوابها وحسناتها لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما عمله الذي هو بنفسه فقد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا، وأكثر مما نحب نساءنا وإخواننا وعشيرتنا، وأكثر مما نحب تجاراتنا وأموالنا ودورنا وأرضنا وأوطاننا، بل نحبه أكثر مما نحب أنفسنا. لا بد من هذا، فلا بد من أن يحب المرء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يحب نفسه فضلا عما دونه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويترجمون المحبة إلى اتباع صادق له، لأن دعوة المحبة دعوة تحتاج إلى دليل، ودليل إثباتها وبرهانه متابعته صلى الله عليه وآله وسلم في شريعته. ولذلك قال الشاعر: فعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أن تقول إنك تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تخالفه، أنت تأتي ببرهان دامغ على أن الدعوة المدعاة ليست بحقيقة ثابتة في القلب. وينزلون النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياه، لا يغلون فيه ولا يجفون عنه. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل أمر، أنهم بين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط والتفريط، هكذا هم وسط في كل شيء في اعتقاداتهم، وكذلك في عباداتهم، وكذلك في معاملاتهم، بل في عواطفهم، كما ترجم ذلك قول علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا أثبته البخاري في الأدب المفرد، وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، يعني إذا أحببت كلفت كما يفعل الصبيان، إما أن يأخذ اللعبة التي يحبها، وإما أن يتمرغ في التراب وربما أهلك نفسه. فلا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، يعني إذا أبغضت تمنيت أن يتلف المبغض، فتكون وسطا في هذا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، كما هو معلوم، كالوادي بين الجبلين، كالوادي بين الجبلين، هم يؤمون القصد ويعلمون الغاية فيؤمونها، نسأل الله أن يجعلنا منه. طريقة أهل السنة والجماعة في حق الصحابة رضي الله عنه، يعرفون للصحابة قدرهم، وأنهم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيما ثبت عنه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه. الصحابة خير هذه الأمة بلا شك، ولكنهم على مراتب، بعضهم أفضل من بعض. قال ربنا جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وهي طريقة القرآن العظيم في الاحتراز وفي الاحتراس، لأنه لما قدم قوما على قوم ربما توهم السامع أن من لم يقدموا في مرتبة دنيا، فربما نظر إليهم نظرة دونية فيحتاج القرآن من ذلك. وكلا وعد الله الحسنى، وإنما هو تفضيل بين مفضلين أصلا، ولكن بعضهم فوق بعض. وقال جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ولكن مع هذه المراتب وهذه الفضائل يجب أن نعرف أن الواحد فيهم له مرتبة على الإطلاق وله مرتبة خاصة، أي أنه قد يكون أفضل من غيره على سبيل العموم والإطلاق، ويكون في غيره خصلة هو أفضل منه فيها. وأهل السنة والجماعة يقولون إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يرتبونهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة. ولكن لا يلزم من كون أبي بكر أفضل الصحابة أن لا يتميز أحد من الصحابة عن أبي بكر بمنقبة خاصة، مع كون أبي بكر أفضل منه من حيث العموم وفيما تميز به من الفضائل التي أنعم الله عز وجل عليه به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ الأمة أبي، فهو مقدم في هذا، ولكنه ليس مقدما بإطلاق، فهو أقرأ الأمة أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وليس معنى ذلك أنه أعلمهم بإطلاق، ولكن في هذا الباب. فقد يكون بعضهم ممن هو مفضول مقدما بفضيلة خاصة فيه ومنقبة أنعم الله بها عليه، فيكون سابقا في هذه بعينها لمن لم يؤت هذه المنقبة أو مثله، ولكن تبقى المرتبة العامة كالصحبة. الصحبة مرتبة لا يلحق الصحابة فيها أحد، ومعلوم أنها كانت تثبت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما هو أشمل من اللقيا. من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح، كما قال الحافظ رحمه الله: وإن تخللته ردة على الصحيح. لأنه وقع بعض شيء، كما وقع من طليحة بن خويلد رضي الله عنه لما تنبأ وأتى ببني أسد من أجل أن يداهم المدينة وأن يغزوها، فلما خرج الأصحاب رضوان الله عليه مطاردين إياهم أعجزهم هربا، ثم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه عاود الإسلام، فلا يقال حينئذ إنه ليس بصحابي، بل هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا: وإن تخللته ردة على الصحيح. ثم كان بعد ذلك من أبطال الإسلام وصناديد المجاهدين، وكان له المقام المحمود في القادسية كما هو معلوم، بل كان من أهم أسباب النصر فيها من الأسباب البشرية رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى غير ذلك. الصحابة في مرتبة لا يدانيهم فيها من أتى بعدهم ممن لم تثبت له الصحبة، هذا مقام. ولكن الأعرابي الذي يأتي من البادية فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقاه، واللقية أعم من الرؤية لأنها تشمل الرؤية وغير الرؤية، حتى لا يقال إذا قلنا إن الصحابي من رأى، إذن من لم يره ممن كف بصره ليس من أصحاب، وإنما من لقيه، فهذا أعم. فيأتي العربي من البادية مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقد لا يسمع، لأن مقام الصحبة لا يستلزم السماع منه، وإنما هو محض اللقية كالذين شهدوا الموسم، كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنين به وماتوا على ذلك رضوان الله عليه، ومنهم من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرفا. سعيد بن المسيب مقدم عليه في العلم، هو أعلم التابعين، فهو أعلم التابعين بدين ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي جاء وثبتت له الصحبة مقامه لا يدانيه فيه لا سعيد ولا غيره، فتفرده بمقام الصحبة على حاله. ولكن هذه المنقبة وهي العلم أوتيه هذا التابعي، وأما الصحابي فلم يؤتى، لو جاء فأسلم ثم عاد إلى حاله وإلى قوم، فيراعى هذا. قد يكون لعلي بن أبي طالب منقبة ليست لأبي بكر، ويكون لعمر منقبة ليست لأبي بكر، وكذلك قد يكون لعثمان، ولكن الكلام على الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة فأبو بكر مقدم عليهم جميعا. إن مراتب الصحابة تختلف اختلافا اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وهو دلالة القرآن ودلالة السنة أيضا. فإن خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف تنازعا في أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. المد ما يؤخذ بجماع الكفين، والنصيف نصفه ما أخذ بكف واحد. هذا المتقدم الذي أنفق مدا من تمر أو من بر أو من دقيق أو ما أشبه، هذا المد من جاء بعد ممن ثبتت له الصحبة لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ثواب هذا المد ولا ثواب هذا النصيف، لجلال السبق وتحقيق الإيمان والتوحيد مع المعاندة التي كانت من المشركين ومع المخاطر التي كانت واقعة على المؤمنين، فلم يسوي الله تبارك وتعالى بينهم. يقول لخالد رضوان الله عليه وشهد له أنه سيف من سيوف الله، فالرسول يعرف قدره، قال: فأخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، كما وقع في موته، يعني من غير تأمير، وإنما أخذها من نفسه، لأن الأمراء الثلاثة المعينين قتلوا فذهبوا شهداء رضوان الله عليه. فأخبر النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم بما وقع في مؤتة أصحابه ممن كان بالمدينة، وإن عينيه لتذرفان، قال: فأخذ الراية سيف من سيوف الله، وهو الذي وصفه ولقبه بهذا سيف من سيوف الله، فهو يعرف قدره مع عراقة نسبه وما أشبه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لما وقع منه بعض شيء مع عبد الرحمن، وعبد الرحمن من السابقين الأولين رضوان الله عليهم أجمعين، يقول: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ولو صحبة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. السبق في الإسلام له وضعه، وكذا السبق في الدعوة لمن كان على منهاج النبوة لا يهدر، ومن أهدره فهو مخالف مجانب على غير السوية والطريقة المرضية. شريطة أن يكون قائما على المنهاج الحق، لا يزيغ ولا يحول ولا عنه يزول، وإنما يستقيم، هذا لا يهدر. أهل السنة والجماعة يقولون إن بعض الصحابة له مزية خاصة ليست لغيره، فيجب علينا أن ننزلهم في منازله. فإذا كان الصحابي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وحمزة والعباس وابن عباس وغيرهم، فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل الإطلاق، ولكن من هذه البابة، فهو من آل البيت، وحبنا له يكون أكثر وأكبر إذا نظرنا من هذه الزاوية. ولكن لا نقدمه على أبي بكر، ولا نقدمه على عمر، ولا نقدمه على عثمان، مع ما له من الفضائل. فعلي لا يقدم على أبي بكر، مع أننا نحبه حبا زائدا من حيث قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بابة وتلك أخرى، فلا نخلط بينهم. نعرف له حقه بقرابته من رسول الله، ولا يلزم من ذلك أن نفضله على غيره تفضيلا مطلقا، ممن له قدم راسخ في الإسلام يكون أثبت وأكثر من هذا القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن المراتب والفضائل هي صفات يتميز الإنسان بصفة منها لا يتميز بها الآخر. أهل السنة الجماعة في آل البيت لا يغلون غلو الروافض، ولا ينصبون العداوة لهم نصب النواصب، ولكنهم وسط بين طرفين، يعرفون لهم حقهم بقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزون بهم منزلتهم التي هي له رضوان الله عليه. طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة، أئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم، ولكن لا تعتقد فيهم العصمة فعل الروافض، إذ يعتقدون في الأئمة العصمة. أهل السنة ليسوا كذلك، ومع ذلك أهل السنة يقدرونهم وينزلونهم منازلهم، ولكن يقولون لا أحد معصوم من الخطأ ولا من الإقرار على الخطأ إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه معصوم من الإقرار على الخطأ، أما غيره مهما بلغت إمامته فإنه ليس معصوما أبدا، كل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بطاعته على الإطلاق ومؤيد بالوحي. يقول أهل السنة لا شك أن في هذه الأمة أئمة، ولا شك أن فيها أولياء، ولكننا لا نريد بذلك أن نثبت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة، ولا أن نثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون، وهم أيضا لا يجعلون الولي من قال عن نفسه إنه ولي أو أتى بالدعايات الباطلة لأجل أن يجلب الناس إليه. يقولون إن الولي بينه الله تبارك وتعالى بقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، فما بين الله رب العالمين في قرآنه العظيم قرآن المجيد تحديد للولي الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. ليس شرطا في الولاية أن يجري الله الكرامات على يديه، وإنما هما شرطان: أن يكون مؤمنا بالله جل وعلا وبرسوله وبكتابه، وأن يكون متقيا لله رب العالمين. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، لأن الولاية تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان مؤمنا تقيا فهو ولي من أولياء الله جل وعلا، ولا يلزم في كل ولي أن يجعل الله له كرامة، وما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم، لأن الكرامة في الغالب لا تأتي إلا لنصر حق أو دفع باطل، لا لتثبيت شخص بعينه. فلا يلزم إذن أن يكون لكل ولي كرامة، قد يحيى الولي ويموت وليس له كرامة ظاهرة، وقد يكون له كرامات متعددة. ويمكن أن نحترز في هذا المجال فنقول أعظم الكرامة الاستقامة، فالاستقامة أعظم الكرامة، يعني إذا كنت مؤمنا تقيا رزقك الله الاستقامة فهي أعظم كرامات الولي، فالاستقامة أعظم الكرامة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بل علينا أن نجتهد في معرفة هذه المعالم التي هي لمنهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي العمل، لأننا إذا لم نعلم ذلك لم نحققه وعاديناه إذ جهلناه، وحينئذ لا نكون على الصراط سائرين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نكون إلى الرضوان واصلين، نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.